علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الفاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عينا يشرب بذا عباد الله يفجرون تفجيرا. إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام على قربه ويطعمون الطعام على قلب مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله إلى نريد منكم جزاء. لا يرون فيها شمسا